Book 2 93 Тӏокӏиплӏрэ пшӏыкӏущрэ Тӏокӏиплӏрэ пшӏыкӏущрэ الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Гущыӏэухыгъэ гуадзэхэр Гущыӏэухыгъэ гуадзэхэр لا أدري إن كان يحبني. شو سيلغو أو شرب؟ شو سيلغو أو شرب؟ لا أدري إن كان سيعود. قغزجن أو شرب؟ قغزجن أو شرب؟ لا أدري إن كان سيخبرني. قصفتيون أو شرب. قصفتيون أو شرب. إن كان حقا يحبني. شو سيلغوا شو؟ شو سيلغوا شو؟ إن كان حقا سيعود. قغزجنا شو؟ قغزجنا شو؟ إن كان حقاً سيخابرني. تليفونج قصفتي ونا شاء. تليفونج قصفتي ونا شاء. إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه. سزوبتشي قسغوبشي سا شاء. سزوبتشي قسغوبشي سا شاء. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. سزوبتشي سش نمج يقشع. سزوبتشي سش نمج يقشع. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. سزوبتشي سقيغابتسا شع. سزوبتشي سقيغابتسا شع. ما إذا كان يفكر في حقا؟ قسغوبشسا شو؟ قسغوبشسا شو؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ سش نمج يأ شو؟ سش نمج يأ شو؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ شبقر قسيوة شا شبقر قسيوة شا إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا سيخرا خشا شبقو أك سريحة شا سيخرا خشا شبقو أك سريحة شا إني أشك ما إذا كان سيكتب لي سيخرا خشا قصفتخنا شا سيخرا خشا قصفتخنا شا إني أشك ما إذا كان سيتزوجني سيخرا خشا سيشنا شا سيخرا خشا سيشنا شا ما إذا كان حقا يريدني شبقو اك سريحة شا شبقو اك سريحة شا ما إذا كان حقا سيكتب لي قصفتخنا شا قصفتخنا شا ما إذا كان حقا سيتزوجني سيشنا شا سيشنا شا